والله بسم الله. آخر يقول دخلت المسجد فصليت ثم كتب لي، وعندما سلمت التقاني أحد الإخوة فقال لي صلاتك باطلة، فقال لي علي معرفش إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولا بالبسملة ولا يقنت في صلاة الفجر. فقلت لأخي هداك الله إن الإمام الشافعي تلفظ عند النية والبسملة ويظهر بهما، وكذلك إذا إلى آخر بيرد عليه يعني بيحتج بالإمام الشافعي. على كل حال الصلاة مع أن تلفظ بالنية ما هي باطلة، الصلاة صحيحة، لكن تلفظ بالنية غير مشروع، بل هو بدعة، إنما النية محلها القلب. ولا يفوت عن الشافعي ولا عن غيره من الأئمة أن تلفظوا بالنية كما ذكر العلماء، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيرهم من الأئمة لم يتلفظوا بالنية، ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا رأس المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، إنما إذا أراد الصلاة الله أكبر يبدأها بالتكبير. أما قول بعض الناس نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما، كل هذا ما لها أصل، كل هذا بدعة. ينبغي تنبه أيها السائل وهكذا الحاضرون، التلفظ بالنية من البدع التي أحدثها الناس، والنية محلها القلب، ولا يحفظ عن إمام واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأربعة أن تلفظوا بالنية. ثم التلفظ بالنية لا تلفظ بها عالم، ما هو بحجها العالم، كلام العالم يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله قبل، وإلا فلا. الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال سبحانه وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فما أحدثه الناس رد إلى الكتاب والسنة، ثم وافقهما وحدهما قبل وما خالفهما رد. قال عليه الصلاة والسلام من حمد عملا ليس عليه أمره فهو رد، وأول ما البسمة له سنة، سنة يسمي إذا قرأ الفاتحة أو قرأ سورة ولو في الصلاة يسمي في الليل والنافية بسم الله، لكن ما يجهر السنة هي الأفضل أن يسر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. وأما القنوت فالقنوت سنة في الوتر وفي الصلوات عند النوازل، فلا تنام في الفجر وغيرها عند النوازل، إذا نزل بنا مصيبة عدو ثلاث أوقات معينة يدعو على العدو يدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاة والسلام، فهذا المسلمون إذا نزل بهم عدو يدعون في صلوات شهر شهرين بالنصر للمؤمنين والهلاك للكافرين، ثم يتقوا الله دائم دائم. أما في الوتر فأفضل، ينبغي أن تعلم هذا. لكن بعض العلماء قالوا يستحب في الفجر دائما، لكن يقول ضعيف، والصواب لا يستحب إلا في النوازل، لأن ثبت عن سعد بن طارق الأشجعي قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه أي بني محدث، فقال أستاذ إنك صليت خلف رسول الله خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أهل كان يقنت في الفجر؟ فقال له طارق أي بني محدث، يعني المداومة عليه من غير سر. أما القنوت للنوازل والحاجات الحادثة للحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات وترك عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الإسلامية الذي يتخطف من بينهم الشباب ويرمى في السجن بسبب دعوته من الله دائما يقنطون في الفجر وفي هذا نحن في سلام الناس فيه، لكن مو بداعي تعرف ما يستمر، يقول شهر شهرين هم يترك ثم يعود هكذا، ما يكون دائم، يرمي أن السبب قائم، يعني يرمي السبب قائم ولو السبب قائم يحصل بينه لا يكون دائم حتى يوافق السنة. أيوه. هل يعني شيخ بعضاً إذا جاءت مصر ينقل باستمرار صلاة الفجر مسجد الحسين دائماً الإمام يقنط فيه؟ يا الله يوفقهم يهديهم، عندهم الشرك الأكبر أعظم من القنوط، عندهم الشرك الأكبر دعاة الحسين ودعاة البدوي، يسأل الله يهديهم، أمدنا وإياهم للصواب. اللهم إنا وبعلمين.